خطر صحتي غنسا ولي سرني غنخو غريتي لي غد خاطري غلاني صحتي غنسا ولي سرني غنخو صحتي غنسا ولي رفني غمر داغي سولي سنتي مين ولا لا لا يدلالا لا لا يدلالا ورا داغي فيا نادر انا مركيني اختلا لا لا يدلالا تغنس ممي في الليل ونعيه ووين لا لا يدلا لا لا يدلا لا عرس ممي غس ممي خلا ويقرص لا لا لا لا يدلا لا لا يدلا أدغن شريك المحبين ولا همومين ولا لا يدلا لا لا يدلا يا عمرني تولي نسلح من نبدس ولا لا لا لا يدلا لا لا يدلا عارس لي كام ولو هلي غيش ما دولا ونا حلا علي دلالا لا لا علي دلالا وراك والني غمر السنة ثمن زنة ولين وعلا لا علي دلالا لا لا علي دلالا عارتيني زعم ليرات لك متر جلين كلا علي دلالا لا لا علي دلالا يعني رناي سول سول ريت وعلنا لا علي دلالا لا لا علي دلالا واللي جي غيز كرن الخير يلاقيك الهم من سالة لا علي دلالة لا لا علي دلالة غور نسمع انت زيرة داس نغر ما جميل سالة لا علي دلالة لا لا علي دلالة واللي جي غيز كرن عيب ورتي دي بدري سالة لا علي دلالة لا لا علي دلالة غور داغي حقر ينامر واللي موني جاسونا انا علي دلالة لا لا علي رغلكيم نرغو فين وكان غمايا احلى لا لا يدلا لا لا لا صحتي غنسا ولي سر الاخ الخاطر صحتي غنسا ولي سر الاخ الخاطر هرتي لي غد الخاطر غلاني هواي صحتي غنسا ولي سر الاخ الخاطر صحتي غنسا ولي ولا لا لا يدلا لا لا يدلا عوسي غلق المقور غادر غامركي لي حتى لا لا لا يدلا لا لا يدلا اني غلطه وعلم يغنف ردي جوز ومرقع انا علي دلالا لا لا علي دلالا نقول رين سرمت الرين لحوف نزلي فرخت لا لا علي دلالا لا لا علي دلالا من الريخت نحنت ربي نعفو يا نغا لا لا علي دلالا لا لا علي دلالا يقابو تايري الهوا يوي وطاري نوا لا علي دلالا لا لا علي دلالا يا نقل اهوى ومني غيقاوي وغين سالا لا علي دلالا حقنا كل قاني هواوينا لا لا لا يدلا لا لا لا يدلا أجت أغنك تل في رقص جاي برينا لا لا لا يدلا لا لا لا يدلا نسنبو تايري ما تسلني حركة سنسلنا لا يدلا لا لا لا يدلا هو اللي دارس يسنا إذا سفغني فسنا لا لا لا يدلا لا لا لا يدلا سلبو تايري رقم الصغر زمعك تولين ولا لا لا يدلا لا لا لا يدلا وارت قاتي بضي تسافر ولا ركز وانت لا لا يدلا لا لا لا يدلا مقارك يتبيني سيرتي لمثل خطر لا لا لا يدلا لا لا لا يدلا اختيت وحدك سوري اللي معكد هو لنا لا لا يدلا لا لا لا يدلا وريني ما يعيش لغيك اللي رانا بلا ممنا لا لا يدلا لا لا لا يدلا يوم نصر بيصبر ماشي ناس نمر غيف اسنا لا لا لا يدلا لا لا يدلا صحتي غنسا ولي سر الاخ الخاطر صحتي غنسا ولي سر الاخ الخاطر صحتي غنسا ولي سر الاخ الخاطر صحتي غنسا ترني تو كرنت ميزيرني قاعد تسو ما رجال لا لا يدنا لا لا لا يدنا درمتني فول كيني نوي لي يا غيز بركنا لا لا لا يدنا لا لا لا يدنا هيا في الراي غير قصه بلغ نحوص لا لا لا يدنا لا لا يدنا غراني جسمي لي يا غي حب نرد المطل لا لا لا يدنا لا لا يدنا هايت من كل سفلا ونسلم غير ورمنا لا لا لا يدنا لا لا غسلي غيت يا مرض نزوري وغدا مرقا لا لا لا عيد انا لا لا لا عيد انا لا عيت منصور يا نرى ناس كلت هنا كنت لا لا لا عيد انا لا لا لا عيد انا يا ساوكي غرس ولي اغي عرض النمز الخضراء لا لا عيد انا لا لا لا عيد انا في كبابي موري قريت كرامي هواوين لا لا لا عيد انا لا لا لا عيد انا اتسى تسرير تيجا مغنبي درت لا لا لا يد لا لا لا يد لا يخول لنا يدو نضيف نقعك رغولين ولا لا لا يد لا لا لا يد لا إلا قيس لهنا بخير لمحبة قال أصلي يد لا لا لا